عنوان لقائنا هذه الليلة: ما هي أسباب الحفظ المتقن أو الوسائل التي تعيننا أن نجعل حفظنا متقن؟ نترككم مع الشيخ سامي، خليه يتفضل المشكور. جزاك الله خير، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أهلينا وفي أموالنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم القيامة، وأن لا يضيع هذه الساعات وهذه الأوقات التي نبذلها في خدمة كتاب الله عز وجل إلا في أعلى الموازين عنده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، من خلال مرورنا على الحلقات والنتائج التي تأتي، لا تخفى عليكم هذه القضية، قضية الحفظ المتقن في حلقات التحفيظ، هي الهم اللي دائما ندندن حوله. وما هذه الإجراءات واللقاءات والدفاتر والمكافآت والاختبارات، كلها في الأخير هي تهدف إلى أن يوجد لدينا حفظا متقنا. وكثير من البرامج القرآنية التي اطلعنا عليها وأنتم اطلعتم عليها كذلك، كل يضع برنامج. سبحان الله، لو دخلت في النت واكتب بس برنامج حفظ القرآن أو خطة حفظ القرآن، سوف تجد أنواع وأشكال من الخطط ومن البرامج ومن الأفكار من أجل حفظ القرآن وإتقانه. ولكن لما ندخل إلى واقعنا في الحلقات وواقع طلابنا، نجد أن هذا الحفظ المتقن عزيز وقليل. وأولا، قبل أن نتكلم في ما هي الأمور التي تعيننا والمحاور والقواعد العشر التي أنا ذكرتها وأرسلت لكم على الواتساب، لعلها وصلتكم، واللي ما وصلت له يمكن يأخذها من أحد الزملاء عن طريق جروب حق المراقب. أولا، لابد نعرف ما هو الحفظ المتقن. كيف نعرف أن هذا الطالب حفظ حفظا متقنا، أو أن هذا يحفظ 10 أجزاء حفظا متقنا؟ أحيانا نقول الاختبار. إذا اختبر الطالب ونجح، هذا يعتبر حفظا متقنا. هل الاختبار مؤشر صادق 100% على الحفظ المتقن؟ ها يا أخوان؟ لا. ليش؟ ليش لا؟ ربما مقاطع سموه حفظه وما جاء أي سؤال. أحسنت، ربما مقاطع. طيب، متى نقول، ما هو المؤشر أو المعيار الذي نقول فعلا هذا الإنسان يحفظ حفظا متقنا، أو أنا أحفظ 5 أجزاء أو 6 أجزاء أو القرآن كامل أحفظه حفظا متقنا؟ ها يا شباب، ما هو المعيار؟ أعطيني مؤشر، يعني كيف نحكم على إنسان أن فعلا حفظه متقن؟ ها يا شيخ. أيوة، يعني ممتاز، هذا هو المعيار، أن الإنسان يكون واثق من حفظه إلى درجة أنه لو طلب منه أن يسمع القرآن ما يحتاج أن يقول انتظر بروح إيش أراجع. جيد، إذا نحن نريد في نقاشنا الليلة الذي المفترض كما ذكر الشيخ جمعان ما نعدي ساعة مع النقاش، نريد أن نذكر في هذا اللقاء وسائل تعيننا على أن الطالب إذا وصل إلى يعني أجزاء 4 أو 6 أجزاء عندنا في الحلقة، متى ما قيل له يا فلان نريدك أن تصلي فينا صلاة العشاء من سورة، أي سورة من السورة يحفظها؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما يقول لا لا خليني أنا براجعها. يعني مرة من المرات أنا جيت توني بدخل الآن المحراب أقيمت الصلاة، جاني واحد من الجماعة قال لي شيخ أبغاك تقرأ من سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عندنا واحد صار كذا أبغاك تقرأها الآن. قلت الحمد لله جت على هذه، لأني ما ضابطها، لكن لو قال رح يمين ولا رح شمال قلت لا آسف ما أستطيع. لا نحن نريد لو أن قيل للطالب صل فينا أو واحد فينا صلي في السورة الفلانية أو سمع لنا من الآية الفلانية يسردها مباشرة، هل ممكن أن نصل إلى هذه الدرجة في الحفظ؟ لا شك أنه ممكن. هل واقع حلقنا اليوم وواقع طلابنا وصلوا إلى هذه الدرجة من الإتقان في الحفظ؟ أنا أشك في ذلك. وأكبر كم السلام الله حياك الله تفضل شيخ. وأكبر مشكلة أصلا تواجهنا اليوم أن الآن نحن في شهر صفر وكثير من الحلق، بل أغلب الطلاب عندنا اليوم في بقيق، لا زالت نفس المشكلة اللي أنا تكلمت فيها في العام السابق، عدم اختبار الطلاب. طيب ليش ما اختبروا الطلاب؟ السبب ممكن كلكم الآن تقولون أن الشباب جو من إجازة الصيفية وضيعوا الحفظ، وأنا جالس من بداية السنة أحاول إيش أراجع لهم، وإن شاء الله أنا ترى ناويين نختبر. أنا أتوقع هذا الكلام من الجميع سواء ناويين نختبر، يعني إن شاء الله ما بعد أسبوعين أو بداية فصل دراسة ثاني بنختبر الطلاب، لكن ليس هذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع حفظ القرآن. طيب ندخل في موضوعنا مباشرة الآن، هذا المقصود بالحفظ المتقن. الحفظ المتقن نتفق عليه هو الذي متى ما قيل للطالب أو للحافظ سمع من السورة الفلانية لا يجد كلفة أو لا يطلب التوقف للمراجعة، وإنما تكون السورة إيش مستحضرة في قلبه وفي ذهنه. أول كما هو موجود عندكم في الجروب، أول قاعدة من قواعد الحفظ المتقن هي إيش؟ موجودة عندكم ولا ما وصلت؟ الجروب أرسلناه في الجروب. كيفكم عدد؟ تبي تغشون ما في مشكلة. أظهر في بعض الشباب لا زال على الجوالات القديمة. طيب أول سبب من أسباب الحفظ المتقن يا أخوان الخطة الواضحة. أول سبب من أسباب إتقان الحفظ الخطة الواضحة. ماذا نقصد بالخطة الواضحة؟ الخطة هي الاتفاق الذي سيكون بين الطالب وبين المعلم في منهجية الحفظ والتسميع اليومي. فمعنا يا إخوان هي المنهجية التي يريد الطالب أن يحفظها بشكل يومي ويسمعها مع أستاذه. هذه قضية مهمة جدا في التأسيس، وضوح الهدف. أنت أيها الطالب لابد يكون في بداية أو أثناء الحلقة يسأل المعلم الطالب أنت كم بتحفظ يوميا؟ عندك يا ابني عدة مناهج، المنهج الأول عندنا نصف وجه، المنهج الثاني معي إخوان، المنهج الثاني عندنا وجه، المنهج الثالث عندنا وجه ونصف. يوميا أنت تريد أي منهج؟ طيب على أي أساس الطالب يختار المقدار الذي يريد أن يحفظه، نصف وجه أو أقل أو أكثر؟ هل مزاجية عند الطالب يقول أنا بيحفظ مثلا وجه أو نصف وجه؟ لابد نراعي أمور كثيرة عند تحديد المقدار الذي يريد أن يحفظه الطالب. من الخطأ أن نتعامل مع الطلاب كلهم على خطة واحدة، صح ولا لا؟ بسبب ما يسمى بالفروق الفردية بين الطلاب. عليكم السلام طلاب. ما هي الفروق الفردية؟ يعني أول قضية يختلف فيها الطلاب اللي هي القدرة على الحفظ. بعض الطلاب مبتدئ في الحفظ لا يستطيع أن يحفظ إلا مقدار معين، وبعضهم ما شاء الله الله عز وجل فتح عليه في مقدار الحفظ. النقطة الثانية، لازم تعرف ظروف هذا الطالب، تفرغه. بعض الطلاب في مدارس أهلية ربما عليه ضغط، وبعضهم لا في مدرسة حكومية، بعض الطلاب في المرحلة الثانوية وبعضهم في المرحلة الابتدائية. فهذه المعطيات كذلك ولي الأمر وجدية الطالب. يعني أنا لما بعطي الطالب أن يحفظ يوميا وجه ونصف مثلا، منهج وجه ونصف يوميا، معناها أني سوف أضاعف له في مقدار إيش؟ المراجعة، ولا لا يا أخوان؟ فليحفظ وجه ونصف سوف تجد المراجعة الصغرى وما يتعلق بالمراجعة الكبرى كذلك المراجعة البعيدة سوف تكون كميتها أكبر. وهذا هذه الكمية من المراجعة تحتاج إلى وقت في البيت. هل عنده استعداد ولي الأمر أن يتابع معه؟ أحيانا لما أقول للولد خلي مراجعتك الكبرى مع والدك في البيت، هل الظروف هذه؟ إذن هذه المعطيات كلها، قدرة الطالب على الحفظ، ظروف الطالب الدراسية وتفرغه للقرآن، تفاعل ولي الأمر، هذه الأشياء كلها لما نجلس ونتفق سوف نصل إلى المقدار المناسب. ثم يقال للطالب إذن هذه خطتنا، أنت سوف تحفظ يوميا نصف وجه من القرآن، متوقع أنك بإذن الله عز وجل ستختم الجزئين في التاريخ الفلاني. الهدف صار الآن إيش؟ واضح. وهنا كذلك قضية مهمة عند وجود التعاقد مع الطالب ولي أمره، السؤال الذي يطرح نفسه، وهذا مهم لكم أنتم كذلك. هذا الطالب هل نحن سندخل معاه في مشروع حفظ القرآن كامل أو ستة أجزاء أو أربعة أجزاء؟ نجي لما يجيني ولي الأمر ولا بد يكون عنده فطنة الأستاذ، السؤال هذا يطرح من باب التحفيز وليس من باب يعني فقط إيجاد خطة، لا، تحفيز لوجود هدف. لما يجيني الأب جايب ابنه يبي يسجله، من الأسئلة اللي أسألها الأب أن تريد ابنك إيش الهدف عندك؟ قال والله أنا أبغى بس أصحح تلاوته. قل له رح حلقة تجويد وصحح تلاوته، هنا حلقة حفظ. إحنا ما حلالين مشاكل للمجتمع، نحن حلقات تحفيظ قرآن. قال والله أبغى يحفظ المنهج حق مدرسة التحفيظ. قل له آسف، منهج حلق مدارس التحفيظ يختلف عن منهج حلقات التحفيظ، وهذه قضية ينبغي أن تكون محسومة عندنا. ما فلحنا أبدا، ما أذكر حلقة فلحنا فيها أن وفقنا بين منهج مدارس التحفيظ ومنهج الحلقات، فاعتذر منه مباشرة. قال لا، أنا أريد أن يحفظ القرآن كاملا. خلاص، إذن على حسب الهدف سوف يكون التعب. أن تريد يحفظ القرآن كامل، ترى هذه فيها يبي لها صملة ويبي لها جدية ويبي لها صبر، ونحتاج وتعالوا نتفاهم، يا ثم لا يتفق نتوقع بإذن الله عز وجل. أنت يا ابني أو أنت يا أيها الأب، لو استمريت معانا على هذا المنهج الحفظ وجه بإذن الله عز وجل، نتوقع خلال سنتين ونصف سيحفظ ابنك، أو ثلاث سنوات سيحفظ ابنك القرآن. اليوم تاريخ مثلا 4/2 صبر عام 35، نتوقع في عام 38 4/2 نحتفل بإذن الله عز وجل أن هذا الابن ختم القرآن. والطالب والله خلاص اتفقنا، لا والله نبغى يحفظ ستة أجزاء، بركة زين، نتوقع أن تحفظ ستة أجزاء بعد المدة الفلانية، ونحط التاريخ. وضوح الهدف من أهم إيجابيات وجود الخطة الواضحة. إذا وضعنا هدف، لذلك أيها الإخوة كثير من الحفظة وطلبة العلم لما تقول له إذا أنت بتحفظ يوميا المقدار الفلاني بإذن الله عز وجل بعد سنتين سوف تختم القرآن، تكون من حفظة كتاب الله عز وجل. صحيح؟ معقولة؟ أقول هذا الطبيعي وهذا الواقع. عندنا اليوم بعض الحلقات الأصل فيها الطالب بعد سنتين يحفظ القرآن. عندنا في الدمام حلقات وفي الخبر خلال سنتين يدخل الطالب صفر، ما يحفظ شيء يا إخوة. وبعضهم لا يحسن كلام العربية، ليس عربي، من باكستان ولا من، وخلال سنتين بلا مبالغة أغلب الطلاب هذا حالهم، خلال سنتين يحفظ القرآن. ليش؟ لأن يمشون على منهجية، خطة واضحة. ومن يوم يجيهم الطالب اللي حنا قاعد نستقبله الآن في حلقاتنا ما عنده قدرة على الحفظ، مشغول، عنده ظروف، ينقطع مباشرة، يقولون لأبوه تعال جزاك الله خير أخت هذا الولد لا يصلح معانا في الحلقة. طيب، فهذا هو السبب الأول من أسباب النجاح في الحفظ المتقن. لا تبدأ هكذا بدون أي خطة، وهذا واقعنا اليوم. أنا من خلال اطلاعي على دفاتر الحلقات، سجلات المعلمين، وسؤالي للمعلم ما هي خطتك مع هذا الطالب؟ لا توجد خطة، ما يدري. يجي الطالب الجديد قال له بسجل في الحلقة، قال له حياك الله ادخل معنا، خلاص من بكرة سمع سورة قل أعوذ برب الناس مع قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق. طيب أنا يا أستاذ حافظ ثلاثة أجزاء. أوه ما شاء الله. طيب تعال سمع، سمع اللي قاه موب. لا لا لا، أبدأ من جديد. هذا لا شك أنه ما في خبرة في إدارة الطالب وإدارة التسميع ولا في إدارة الحفظ. أو أحيانا يقول حافظ ثلاثة أجزاء، يقول له خلاص واصل من فوق. طيب وهذه ثلاثة أجزاء كيف معها؟ خلاص يبدأ يعطي يوميا سورة سورة سورة سورة. متى بيختبر؟ متى سيختم المنهج؟ كم سيحفظ معاه الطالب؟ هذه الأسئلة غير واضحة. إذن لابد أيها الإخوة أن يكون كل طالب عندي الخطة عنده واضحة، هل سيحفظ القرآن؟ هل جاي لحفظ القرآن أو جاي لشيء آخر؟ والله بيكم تحفظون لي ولدي من الشارع. كل هذا ليس موطن حفظ الأولاد. أنا أبغى يحفظ للمدارس التحفيظ. لا آسفين، هذا أستاذة في المدرسة، نحن عندنا منهجية. قال لا أنا أبغى يحفظ القرآن. ممتاز، نتفق. كم تريد أن يحفظ القرآن؟ كم هدفك مع الولد؟ والله أبغى يحفظ ستة أجزاء. خلاص يحفظ لمدة كذا، نتفق. عنده قدرة، نبغى منك يا الأب، نبغى منك الولد كذا، نتفق. تبغى القرآن كامل فبها ونعمة. وضوح الهدف، وضوح إيش الخطة، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في سؤال للشيخ قبل هذه النقطة. تفضل. الحين لما تحط خطة مع الطالب هذا، هو على كل حال له نظم يومية. أحيانا يجي يوم يقول لك يا أستاذ عندي اختبار ما استطعت أحفظ. أحسنت. أو مثلا راح معاه هذا في مكتب أو كذا. أحسنت. يكون فيه عوائق يعني. لا شك. لذلك إيش اللي يبين لي ويبين للطالب أثر انقطاعه على حفظه؟ وجود الخطة. فنقول له أنت ترى الآن غيابك هذا، إذا جاي يستأذن مني، وهنا تجي طبعا خبرة المعلم في إدارة هؤلاء الطلاب والتعامل معهم. إذا جاء لي الأمر غيب ولده، تعال على أي أساس أنت غيبته؟ خذها عندك مرة واحدة، تستأذن مني قبل تغيبه، يصير في شروط اتفاقية. قال بسافر، ما في مشكلة تسافر، لكن لاحظ أنت المفترض هذه المدة بتكون حفظت كذا وراجعت كذا، صح ولا لا؟ فأنت جزاك الله خير، خذ هذه الورقة معك، خذ سجل الطالب، خذ الورقة، سوف يكون لك مراجعة في هذه المدة، تجيني أنت بتكون وصلت إلى. بهذا النقاش سوف يتضح للأب أهمية الخطة. إحنا بيننا اتفاق أن إحنا نهاية الشهر هذا نكون وصلنا إلى الآية الفلانية. واضح يا شيخ؟ هنا تأتي أهمية الخطة. لكن إذا ما عندنا خطة، ما عندنا هدف، والأمور تصير يعني ما فرقت مع الطالب، أهم شيء يجي الولد يسمع في الحلقة ويمشي. طيب إيش رأيكم نقاشات في الأخير؟ أو إذا يعني كيف؟ أنا حنا الشيخ قال لنا ساعة، فخلونا لو سجلتوا جزاكم الله خير، أنا أشوف أن هذا أفضل أسترسل فيها، وإذا أردتم توقفوني ما عندي مشكلة. طيب النقطة الثانية مما يعين على الحفظ المتقن وهي من أهم النقاط كذلك المراجعة. مبدأ المراجعة أيها الإخوة يختلف من شيخ إلى آخر ومن منهج إلى منهج آخر في المدارس القرآنية اليوم وفي البلاد الإسلامية، وقرأته كثيرا وتجد يعني سبحان الله مناهج عجيبة جدا في طرق المراجعة، لكن كل هذه الأمة التي تعلم القرآن يتفقون على مبدأ المراجعة، وهو الذي حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بتعاهد القرآن لأنه يتفلت. هذه سبحان الله القرآن فيه صفتين، صفة أن الله عز وجل يسر الحفظ له سهل، وكلنا نتفق على ذلك، جيب أعقد آية سهل أنك تحفظها، لكن استحضار يعني اليوم يجيك تجي تحفظ الدرس الجديد سهل جدا، تجي من بكرة تقول تعال سمعه سبحان الله تبخر. إذن هذه من مواصفات القرآن، سهل الحفظ لكنه يتفلت، سريع التفلت. ما هو الحل؟ أوجد القراء ومعلمي الحلق في العالم الإسلامي ما يسمى بالمراجعة، ولهم في ذلك مناهج كثيرة، لكن في نظري المراجعة التي تحقق لنا الهدف اللي أنا ذكرته في البداية، الحفظ المتقن، واتفقنا على معيار الحفظ المتقن أنه متى ما قيل للطالب سمع سوف يكون جاهز للتسميع، هو ما نسميه بالمراجعة الصغرى والمراجعة الكبرى. بعض المناهج تقول، وهذا موجود في المدارس النسائية، عندهم أسبوع التعاهد يسمونه، وأنا أعتبره خلل فني، يحفظون وفي شهر معين، الشيخ لعله يعني كذلك يستفيد من هذا الكلام، في شهر نهاية فصل معين يوقفون مدة أسبوع أو أسبوعين مراجعة ما سبق. وبعض المدارس تقول السنة هذه إذا هي وصلت إلى سورة الأنعام يبدون طبعا من البقرة، إذا وصلت إلى سورة الأنعام قالوا السنة هذه نراجع البقرة ونحفظ في الأنعام. طيب وآل عمران والسور التي بعدها السنة اللي بعدها؟ طيب ما في مشكلة، بيصير يراجعون يراجعون بالطريق إلى أن تختم القرآن، وبتقعد بعدين مدة ممكن سنة أو سنتين وهي إيش؟ تراجع. لكن خلال الست سنوات أو السبع سنوات، وهو في الغالب هذا موجود في المدارس النسائية برنامج حفظ سبع سنوات، لو قلت للأخت هذه تعالي، أو من طبقها تعالي سمعي القرآن سمعي سورة آل عمران، هل تستطيع؟ لا، مع أن في مراجعة، وفي الأخير سوف تختم هي وسوف تختبر القرآن كامل، لكن مدة سبع سنوات لا تستطيع أن تقوم الليل بهذا القرآن ولا أن تقرأ مع نفسها هذا القرآن. وإذا كان أحد الشباب طبق ذلك لا يستطيع أن يصلي بالناس بهذا المحفوظ. بعضهم يستخدم لهم أساليب كثيرة في المراجعة. باختصار نحن نريد مراجعة تحقق لنا الحفظ المتقن، وهي التي نسميها المراجعة الصغرى والكبرى، وتعلمونها وأذكر بها. ولماذا نقول مراجعة صغرى؟ أولا ما معنى المراجعة الصغرى؟ ها يا أخوان ما هي المراجعة الصغرى؟ اللي يعرفه يرفع يده معليش حتى لو ما تكلم. المراجعة الصغرى ماذا نقصد بها؟ أو تسمى مراجعة الدرس. والله هذا علي حق إذا ما استطعنا المعلومة هذه يعني من فترة أن تصل إليكم، هذه فيها حقوق علينا صراحة. طيب هي موجودة في المناهج، ما وزعت المناهج الحفظ على المشايخ؟ طيب لأن اليوم نكسب أجركم، تفضل. مراجعة الصغرى اللي جنب الحفظ. أيوة يسمى اللي تمع. طيب كيف طريقتها؟ طريقة إذا يعني قريب قريب وليست هي. تفضل شيخ. الصغرى اللي هي أمس والكبرى يعني. طيب الصغرى اللي هي أمس فقط. نعم هي مراجعة يوم المراجعة. أنا أتكلم الآن سواء ثلاث تسميعات عندنا ينبغي أن تكون في الحلقة: الدرس الجديد والمراجعة الصغرى والمراجعة الكبرى. هذه كلها يوميا. أنا خلاص ما لا نناقش يوميا. تفضل يا شيخ. أو الخمس الأوجه الأخيرة سمعي يوميا. أحسنت. أحسنت. نعم هذه آخر أربعة أو خمسة أوجه أو ستة أوجه على حسب يعني ما يقدره الشيخ. المناهج عندنا وضعت آخر أربعة دروس. الآن اللي يحصل يا أخواني، حنا نقول أول ما يحفظ الطالب عنده مثلا نصف وجه سوف يسمع اليوم من آية مثلا 15 أو من آية 16 إلى آية 20. لابد هذا الدرس سوف يكون حفظا متقنا، صح ولا لا؟ وقلنا الأصل في الدروس الجديدة أنها سوف تكون سهلة في إيش؟ في الحفظ. حافظ من 16 إلى 20. لما يجي من بكرة بعض المدرسين إيش يسوي؟ قال خلاص سمع اليوم من 21 إلى 25، واليوم اللي بعده قال أسمع من 26 إلى 30. لو جيت هذا الطالب بعد ثلاثة أيام قلت له تعال سمع لي من 15 من 16 إلى 20، يقول لك ها ها لا أذكر. أي هذه مشكلة موجودة عندنا، صح ولا لا؟ لذلك أوجد المشايخ، وهذه استفدناها من الأخوة الشناقطة لما أتوا عندنا الدمام، أوجدوا ما يسمى بمراجعة الدرس، ووضعناها في السجلات اللي موجودة عندكم. أنت سمعت اليوم من 15، يعني اليوم الأول سمعت درس من 1 إلى 5، بعدين من 6 إلى 10، بعدين من 11 إلى 15، بعدين من 16 إلى 20. إذا جيت كل ما تأتي تسمع، يعني سمعت درس اليوم، تجي بكرة تسمع آخر أربعة دروس أخذتها، يعني سوف تسمع الدرس الأول والثاني والثالث والرابع. طيب حضرت درس جديد يسقط الأول، وسوف تسمع مراجعة صغرى الثاني والثالث والرابع والخامس، يوميا تسمع آخر أربعة دروس. إذن الدرس الجديد يتكرر تسميعه كم مرة؟ لا، خمس مرات. التسميع الأول وأربعة أيام جاية سوف يسمعه. طيب هذا الطالب حفظ حفظا متقنا أول يوم، ثم سمعها في اليوم الثاني مع أخواتها من الدروس، والثالث والرابع واليوم الخامس، هل تتوقع أن هذه لو كان يحفظ يوميا نصف وجه، يعني سوف يسمع مراجعة صغرى أو مراجعة الدرس تقريبا وجهين، مراجعة يوميا وجهين، صح ولا لا؟ هل تتوقع السور هذه اللي أو الوجهين اللي قاعد يسمعها يوميا تتفلت من خلال شهر؟ لا. فهذا الهدف من وجود المراجعة الصغرى، أنها تثبت الحفظ الجديد. طيب الآن مثل ما ذكر الشيخ في أوجه جلسة إيش تسقط من إيش التسميع اليومي، صح ولا لا؟ بعد شهر شهرين هذه سوف تتبخر. شو الحل لها؟ المراجعة الكبرى. المراجعة الكبرى المقصود بها هي الأوجه القديمة أو الأجزاء القديمة، يعني إذا هو الطالب وصل مثلا إلى الجزء الرابع، الجزء الخامس، الجزء العاشر، الأجزاء الجزء الأول والثاني والثالث، هذيك يمشي عليها بكمية أكبر. المناهج اللي احنا وزعناها جعلت لكل جزء تقريبا وجه من القرآن أو أكثر يراجع مراجعة كبرى، فيمشي للأجزاء الأوجه التي يعني تركت من المراجعة الصغرى، ويأخذ بكمية أكبر إن كان يراجع مراجعة صغرى وجهين، هناك ممكن سوف تكون أربعة أوجه، فيتسارع أكثر إلى أن يصل في مراجعة مثلا بدأ من سورة الناس وبدأ يمشي يمشي يمشي في الأوجه إلى وصل إلى آخر مراجعة صغرى سمعها، ثم إيش يرجع من جديد. المناهج وضعت أن كل شهر على الأقل سيختم محفوظة مرة واحدة، كل شهر يختم محفوظه مرة واحدة. طيب بهذه الطريقة أيها الإخوة، إذا كان الطالب سمع عندي الدرس الجديد بدون أخطاء متقن، وسمع آخر أربعة دروس أو خمسة دروس أو ستة دروس كما أنت تتفق معاه في المنهجية حقتك والخطة، وسمع الأجزاء القديمة إلى أن يصل المراجعة الصغرى ويرجع مرة ثانية، طبعا كل مرة سوف تزيد إيش الكمية، وانتظم بهذا البرنامج، هذا الطالب لو قيل تعال سمع من السورة الفلانية أو الآية الفلانية، هل يقول استنى بروح أراجع؟ لأنه يوميا جالس إيش يروح ويرجع ويراجع على. بعدين لما نقول يراجع ليس المقصود أنك تسمع له مقاطع، المراجعة هي السرد في إيش في التسميع. فإذا انتظم الطالب بطريقة جيدة لا يحتاج في الحقيقة أن يحضر إلا الدرس الجديد، الدرس الجديد هو الذي يحتاج أن إيش يحضره ويحفظ، يمكن يجلس نص ساعة يحفظ فيه ويكرره وكذا يجي سمع. أما المراجعة الصغرى هل يحتاج يقول استنى السادس بروح أجهزها؟ لا. ليش؟ لأن الدرس الجديد أمس مسمعة وبقية الدروس سمعها على مرتين وثلاثة وأربعة، والأجزاء القديمة أصلا هم كررها من قبل ومر عليها شهر وشهرين وثلاثة. إذن هذه الطريقة يا أخوان هي أفضل طريقة تجعل الطالب يحفظ معانا القرآن حفظا متقنا. طبعا قد يقول قائل وين ايش كيف استطيع اني اسمع هذه التسميعات كلها؟ هنا ياتي اهميه الخبره في اداره التسميع، نسميها مش اداره الحلقه، اداره التسميع، كيف تسمع للطلاب الدرس الجديد والمراجعة الصغرى والمراجعة الكبرى في ساعة ونص أو ساعة إذا كان المغرب. هنا هذا يحتاج لأهل فن، واسمحوا لي أيها الإخوة ليس كل من ثنى ركبه في الحلق معلم قرآن، لا، معلم القرآن هذا فن، مثل فن السباكة والنجارة والرسم وفن الغوص في البحار، في فن اسمه فن تعليم القرآن. هذا الفن أيها الإخوة ليس مجرد خذ السجل وروح الحلقة وجيب الطلاب وسمع لهم، لا لا، نحتاج أن نتدرب على هذا الفن، وينبغي أن نسأل، ينبغي أن نزور نستشير. تعال يا شيخ سامي أنت كيف تقول لي سمع يوميا؟ كيف أسمع لهم؟ ما يكفي الوقت. أنا أقول لك فعلا تعال احسب لي هذا اللي بيسمع وجه ومراجعة صغرى أربعة أوجه أو ثلاثة أوجه، أربعة أوجه مراجعة صغرى ومراجعة كبرى ثمانية أوجه تقريبا حول نصف جزء، هذا يحتاج كم من الوقت؟ يحتاج تقريبا 20 دقيقة أو نصف ساعة. طيب ضرب 15 طالب وين الوقت؟ ما أستطيع. أقول فعلا اللي ما عنده خبرة لا يستطيع، أما اللي عنده خبرة وراح زار وشاف وسأل واستشار سوف يجد الحل. سوف تجد أن أن ليس كل هذه التسميعات تسمع عند الأستاذ، وإنما يقسم الطلاب إلى فرق. الدرس الجديد لا شك هذا سوف يكون عند عند الأستاذ. المراجعة الصغرى كل اثنين معروف أنهم سوف يسمعون لبعض مراجعة صغرى، هؤلاء سوف يسمعون لبعض المراجعة الكبرى، هؤلاء إذا خلصوا سوف ينتقلون إليك يسمعون الدرس الجديد. إدارة التسميع كيف أستطيع، وهذا يحتاج إلى دربة، لكن هذه الطريقة لابد أن يفهمها الولد ولابد أن يفهمها الأب، ناهيك عن المعلم، أن الهدف منها هو الإتقان في الحفظ. حينئذ الطالب سوف يكون حفظه وحفظه إيش؟ متقنا. هذا الكلام اللي أنا ذكرته كله موجود في سجل في الحلقة. ولذلك لما تجي تضع الخطة للطالب تتفق معه مع ولي أمره، لازم تراعي قضية المراجعات هذه، كم مراجعة سأعطي الطلاب. فإذا كان الولد مشغول مو فاضي أعطى نصف وجه وقل له أنت من تبقد أنك تنهي القرآن كامل، خليك على 4 أجزاء على ظروفك هذه. أما أنت فممكن تختم القرآن إذا مشيت في المنهجية هذه. هذا ما يتعلق في هذه النقطة وهي المراجعة. طيب مما يتعلق في المراجعات، وهذه قضية مهمة جدا وحل مشكلة كبيرة، نبدأ أحيانا نحن المواسم أيها الإخوة ويكون الحفظ ضاع عند الطلاب، وهذه دائما نواجه هذه المشكلة. الحل باختصار أيها الإخوة، وجدت في كثير من المناطق ما يسمى بالدورات المكثفة، ليست الصيفية، الصيفية هذه مهمة ونخطئ نحن دائما أن برنامج الدورة المكثفة الصيفية يختلف عن برنامج الحلقة اللي يحفظ فيه الطالب. تجد الطالب مثلا وصل في الاختبارات معانا إلى الجزء السادس ويجي يدخل في الدورة المكثفة في سورة البقرة وآل عمران، ما في ترابط. الصحيح أن الدورة المكثفة الصيفية هي ترسيخ للحفظ القديم وزيادة عليه حفظا جديدا، لكن الأصل المحافظة على ما سبق في الحلقة، هذا أفضل برنامج مكثفة صيفية. لكن الفكرة التي أطرحها الآن هي البرامج المكثفة لحفظ القرآن في الإجازات. إذا بدأ الموسم الدراسي ناخذ الطلاب يوم الجمعة والسبت نسوي لهم برنامج مكثف، أنا أبدأ الحلقة مع الطلاب وسمع له يوميا درس جديد ومراجعة صغرى أواصل إلى آخر ما وصل إليه. طيب القديم نساه الطالب، من الحلول أن أسوي البرنامج يسمونه بعضهم يوم القرآن أو اليوم القرآني، الجمعة والسبت برنامج مكثف يبدأ من الصباح إلى المساء يومين تقريبا. إيش الهدف من هذا البرنامج؟ الهدف المراجعة الكبرى. ما أستطيع أن أحقق مع الطالب المراجعة الكبرى في الحلقة لأن ضيع المحفوظ، فنستعيض عنه باليوم القرآني. نبدأ مثلا من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 7 مدة ساعتين تقريبا أو ساعتين ونصف، يراجع فيها الطالب مثلا 3 أوجه 4 أوجه، ثم فترة فطور، ثم يرجع الطلاب مرة ثانية مدة 2 3 ساعات يراجعون بقية الأوجه، ثم فترة رياضي، ثم يرجعون يواصلون، وهكذا مدة أسبوع جمعة وسبت، أسبوع اللي بعده قد نحتاج جمعة وسبت. فحينئذ المحفوظ السابق إيش صار فيه؟ يعني صار قوي عندنا، ذيك الساعة دخلة معاك في البرنامج اليومي في التسميع في الحلقة. طيب هذا في المحور الثاني المراجعات. المحور الثالث، أوجد أسباب الدافعية لدى الطالب. أحيانا حنا أيها الإخوة نحمل الهم لحالنا، نحمل هم الطالب والتسميع لحالنا، مع أننا نعلم أن أحيانا سبب حفظ الطالب للقرآن هو والدته، صح ولا لا؟ وأحيانا سبب الحفظ هو نفس الطالب ليس الأستاذ، الطالب ذاك. الطالب هو مجتهد على نفسه، خاصة الكبار تجده في البيت يراجع، وفي الليل يقوم الليل بهذا المحفوظ، ويأتي عند الأستاذ بس من باب التسميع. حنا في الحلقات للأسف ننتهج منهج أن الأستاذ هو الذي يعني عليه فقط أنه يحث الطالب ويلا يا ابني وتابعه وكذا. الصحيح المعلم الذكي هو الذي يوجد أسباب الدافعية عند الطالب. هذا الطالب صغير لا شك أنه سوف تحفزه الجوائز المالية والهدايا، فأوجد هذه الأسباب. سوف يحفزه والدينا، أنادي الوالدين، أسوي لهم اجتماع، أسوي لهم يعني زيارات، أحث الآباء، أذكرهم بالله عز وجل، أخلي الأب معاي في حمل هم هذا الابن والتسميع، أرسل رسائل للوالدين للأب وللأم أشجعهم، شغل البيت معاك في تحفيز الابن. حنا للأسف الأب منقطع عن الحلقة والمدرس لا يتواصل مع الأب، لذلك الأب يقول لك والله خلاص الولد راح الحلقة وجاء ما حد طلب مني شيء. الصحيح أنك تسحب الأب معك، تعال يا أخي وين جهدك مع الولد، وين حرصك، وين تشجيعك له، لا تخليه يغيب. فهذه قضية مهمة، أوجد الدافع، ذكر الطالب خاصة إذا كان في الثانوي في المتوسط، ذكره بالله عز وجل، خل الدافعية أسباب الدافعية تكون كثيرة عنده. أنت ستحفظ القرآن، الأجر العظيم الذي ستحصله في الدنيا وفي الآخرة، ماذا ستحصل لو حفظت القرآن؟ من أسباب الدافعية أيضا ممكن تكتب بطاقة الشكر لولي الأمر. ممكن، أحسنت، بس إحنا نبغاهم كلهم أن تتواصل معاهم، وممكن بطاقة تأنيب وتذكير. من أسباب الدافعية عند الولد وضوح الخطة، ما شاء الله يا ماشي على الخطة مضبوطا بإذن الله عز وجل، سوف تنتهي من هذه السورة بعد 3 أيام إذا ما غبت وانضبطت، 3 أيام بإذن الله سوف نصل إلى الهدف الفلاني بعد شهر، بس عد اجتهد معي. دائما زي اللي ماشي في الطريق وقاعد يشوف إيش اللوحة، باقي على مكة 900 وكذا كيلو، ما شاء الله مشينا باقي 700، ما شاء الله قربنا، زين الحمد لله، الحمد لله على السلامة. في أرقام كذلك، وضوح الخطة متى سنصل، هذا من أسباب الدافعية. إذن أوجد أسباب الدافعية، حينئذ سوف تجد الطالب يأتيك مندفع إلى الحلقة حريص، أنت ما حملت الهم لحالك، هو نريد أن يحمل الهم، نريد الأم. كم رأينا في الجمعية عندنا من أولاد حفظوا القرآن بسبب أمهاتهم؟ هل تتوقعون أن الأم ما ودها أن ولدها يحفظ القرآن؟ كل الأمهات، لكن هي مسكينة ما تدري. فالتواصل مع الأم، التواصل مع الأب، لا شك أن هذا من أسباب الدافعية. ثالثا أو رابعا، حافظ على رسم واحد للمصحف، وهذه مهارات يعني بسيطة لكنها مهمة جدا، أن أحيانا لابد أن ننبه الطالب لا تغير المصحف، خليك على رسم واحد، لأن في الأخير هذه الصورة سوف ترسخ في إيش في الذهن. أما التنقل من مصحف إلى مصحف في الرسم، فأحيانا في مصاحف طبعت في مصر، مصاحف طبعت في سوريا، مصاحف طبعت في المملكة، خليك على رسم واحد، وفي الغالب عندنا مصحف المدينة. خامسا، اعتني بالمتشابهات. تعرفون القرآن في متشابهات كثيرة ما تخفاكم، والصحيح لا يعتني الطالب بالمتشابهات ولا يشغل المعلم الطالب بالمتشابهات حتى يتقن محفوظه. فإذا دخلت آية ثانية متشابهة مع السابقة، ذيك الساعة يبدأ ينبه. لكن لو حفظ آية لا متشابهة لكن ستأتي مستقبلا، في رأيي لا اسكت خليها، لأن أنت ممكن الدخلة على المتشابهة الثانية يبدأ إيش يلخبط. خليه الآن يتقن هذه الآية بالمراجعة الصغرى بالمراجعة الكبرى، تبدأ يأسس. فإذا وصل إلى الآية الثانية المتشابهة معها، تقول له هذه تشبه أي آية، هذه تشبه الآية الفلانية، ف فيأتي ويبدأ إيش يقارن بين الآيتين، ولو حصل يرجع إلى كتب التفسير والسبب لماذا قدمت اللفظة هنا وكذا حتى يبدأ يفهم ويربط بين السورتين. هذه أفضل والله أعلم طريقة لي المتشابهات، لأن أحيانا بعض الأساتذة هذه الآية تشبه ترى اللي في سورة البقرة وتشبه في سورة القصص، يبدأ الطالب يتشوش من أول لحظة. الله أعلم الأفضل، وهي مناهج واجتهادات، اترك الطالب بالترداد بالاختبارات بالتسميع، فإذا دخلت الآية الثانية تبدأ تنبه عليها. سادسا التكرار عماد الحفظ، وهذه لا شك قاعدة عند جميع الحفاظ، كلما زاد تكرارك كلما ثبت الحفظ، وهذه من الأشياء التي ينبغي أن المعلم ينبه فيها الطالب. يقول مثلا لا تجيني تسمع لي الدرس الجديد إلا وأنت كررته مثلا 4 مرات 5 مرات، والمراجعة الصغرى هي والمراجعة الكبرى تحقق لنا قضية التكرار. لكن لا شك طالب مثلا ما استطاع أن يسمع تسميع جيد، تقول له رح كررها 10 مرات بعدين تعال مع والدك مع والدتك مع زميلك، كلما كثر التكرار كلما ثبت الحفظ، وسوف يؤتيني بإذن الله عز وجل حفظا متقنا. ونسمع في ذلك قصص عجيبة عند بعض البلاد الإسلامية، بعضهم يقول يكرر 50 مرة، بعضهم 100 مرة يكرر الوجه حتى يرسخ لديه. فحنا نقول المراجعة الصغرى والمراجعة الكبرى تحقق لنا جزء كبير من هذا الهدف، ويحتاج إلى في الدرس الجديد. سابعا، ما هي أسهل طريقة لحفظ المقطع؟ من أكبر المشاكل اللي تواجه الطلاب أيها الإخوة، وربما لا ينتبه لها المعلم، أن الولد ما يعرف كيف يحفظ، كيف يحفظ المقطع. يرحمك الله، ربما راح سأل زميله قال أنت كيف تحفظ؟ قال أنا أمسك مثلا عندي نص وجه أبدأ أكبر نص وجه 2 و3 و4 وأحفظه. في ناس عندهم قدرة على ذلك، لكن غالب الناس ليس لديه قدرة. فأفضل طريقة وأسهل طريقة اللي هو الانتقال من الجزء إلى الكل، أنك تأخذ المقطع الأول، وهذا لازم ندرب عليه الطلاب. هذه المهارات اللي أقولها أيها الإخوة أنا أذكرها لكم حتى يدرب عليها الطلاب، يعني قضية الرسم الواحد، قضية المراجعة الصغرى والكبرى والتكرار، قضية الآن كيف أحفظ، هذه مهمة جدا، مهارات نحتاج ندرب طلابنا عليها. أجمعهم يوم الأيام 10 دقائق أوقف الحلقة وأشرح لهم هذه الطرق، توفر على الطالب وعلي أشهر وساعات طويلة من الحفظ، بدل لا يقعد يكرر للوجه 20 مرة وما هو بضابطة. أقول لا يا أخي تعال خذ الآية الأولى كررها 5 مرات 6 مرات، حفظتها انتقل للآية التي بعدها، وعلى حسب طول الآية ممكن تقسمها لنصفين، كرر الآية الثانية بعدين اربط بين الآية الأولى والثانية وكررهم، ثم انتقل إلى الثالثة كررها لحالها، ثم اربط الأولى والثانية والثالثة وكرر، سوف ينتهي الوجه معك. كرر بعدين الوجه 2 3 4 ثم تعال سمع. أنت إذا شرحت له هذه الآلية الإجراءات تريح نفسية الطالب وتهون عليه، وبإذن الله عز وجل أنت قاعد تدرب ذهنه على الحفظ. كثير من الطلاب أيها الإخوة يفتقد هذه المهارة في الحفظ، يكرر الأولى بعضهم بعدين يكرر الثانية بعدين يكرر الثالثة بعدين الرابعة بعدين الخامسة بعدين يكررها كلها وهو ما، لكن الربط تكرار مع الربط هذا الذي يقوي الحفظ. تاسعا، استعمال أكبر قدر ممكن من الحواس. بعض الطلاب يقرأ وهو بعينه فقط، الصحيح أنك تستخدم العين والسمع، وبعض البلاد يستخدمون حتى الكتابة، وأنا حطيت عندكم 3 يعني رموز لهذه الرسالة. وأفضل شيء هو الترتيل. عود طلابك إذا جيت تحفظ احفظ بترتيل. سبحان الله، وأنتم تعرفون أئمة مساجد في الغالب أحيانا أنت يعني يرتج عليك في المقطع، فش تسوي؟ ترجع إلى ترتيلك الأصلي وتجيب الآية اللي قبلها، سبحان الله تحصل الآية الثانية إيش جت معاها. أي نعم، حتى لو أنك أحيانا ما تستحضرها، وأحيانا الإنسان الله يغفر لنا يكون مفهمي في الصلاة وماشي يسمع، ليش؟ لأنه ماشي على الترتيل. إذن الترتيل والسماع والنظر هذه حواس، عود طلابك أن يستفيدون منها في تثبيت الحفظ. تعال سمع لي بترتيل، وهذا مما سوف يقوي الطلاب لنا في الحفظ. عاشرا وأخيرا، فهم المعاني وتأملها. فهم المعاني وتأملها، كلما فهم الطالب ما هو المقصود من هذه الآيات كلما ساعده على الحفظ. كيف يكون هذا الفهم؟ ممكن الطالب تحثه على سماع أشرطة، أنه يقرأ، يسأل والدينا، أن تعطيه المعنى الإجمالي للآيات. أحيانا تشكل الآية على الطالب يتكرر الخطأ، تقول له تعرف إيش معناها هذه؟ معناها كذا كذا كذا كذا، اللفظة هذه معناها كذا، واللفظة معناها كذا، واللفظة معناها كذا. ذيك الساعة سيحفظه ويتذكر إيش معناها، فلن ينساها. هذه عشرة مهارات، وهنالك مهارات أخرى، لكن هذا الذي استطعت أني أستحضرها من خلال تجربة بسيطة في ميدان القرآن. أخيرا أيها الإخوة، أقول ينبغي أن يكون هذا المشروع الذي نحن ندعو إليه، الحفظ المتقن، هو لابد يفهم الطالب أن حفظ القرآن مشروع حياة. القرآن مشروع حياة حتى الممات. يعني بما أنك يا ابني دخلت في هذه الحلقة، وخاصة إذا بدأ وصل إلى الجزء الرابع والخامس، ناديه يوم الأيام، تبارك له في سيرة وتشجع وتقول له شوف يا أخي، شوف يا ابني، هذا القرآن، كونك غدا إذا حفظت القرآن لا يعني أن انتهى الطريق، وصلت. لا، القرآن التسميع هذا اللي احنا نسميه المراجعة الكبرى، في الأخير سوف يتوقف الدرس الجديد، وإذا توقف الدرس الجديد مع نهاية القرآن سوف يتوقف المراجعة الصغرى. ما الذي سيبقى؟ المراجعة الكبرى، هذا برنامج حياة، ولأجله حفظنا القرآن حتى نصلي فيه، حتى نتدبر، حتى نعمل به. لا تقطع يا ابني بعد صلاة الفجر في قيام الليل، لا بد يكون لك ورد يومي تسمع القرآن يوميا، اللي هي المراجعة الكبرى، لا ينقطع. المصيبة الكبرى التي وقعنا فيها أيها الإخوة أننا الطلاب عندنا إذا حفظ القرآن ينقطع عن القرآن. إحنا ينبغي أن نفهم الطالب هذا مشروع حياة، ليس فقط أنك تحفظه وتقرأ، بل وتعلم القرآن. الطريقة التي حفظ فيها لابد تعلمها الطلاب آخرين، تدرس، هذه زكاة، وأن تكسب فيه خير، بدل لا ينشغل بالصف في الأسواق أو وظائف كل وقته في الدنيا، يخصص وقت من وقت من حياته في الفجر، في الظهر، في العصر، المغرب، مع أهل بيته، مع جماعة المسجد، مع طلاب في المدرسة، أن يبذل لهذا القرآن. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لما ذكرت، وأتمنى أني أضفت إلى معلوماتكم شيئا مفيدا.